القاهرة تقدم خرج ولم يعد. خرج ولم يعد ومجاشي. خرج ولم يعد بس عنه من استغناش. خرج ولم يعد. الفنان القدير محي إسماعيل، رمضان كريم، أهلا بيك معنا. الله أكرم، أهلا بكم. أحيانا الإنسان بيقابل شخصيات في حياته طبعا. سواء على الجانب العملي أو الجانب الشخصي طبعا. بيخرجوا من حياته بمزاجه وأحيانا بيخرجوا رغما عنه. من هي الشخصية اللي أنت خرجته أو خرجتها من حياتك وأنت مش ندمان على خروجها؟ هو كان فيه أستاذ كبير قوي ومخرج مسرح كبير وراجل ناجح اسمه الأستاذ كرم مطاوع، ده خرجته من حياتي خالص. ليه؟ عمل ايه؟ عمل خطيئة كبرى. اشتغل رئيس هيئة المسرح، اول ما مسك المنصب راح رايح لمحمود ياسين كان رئيس المسرح القومي، وكان في مسرحية شغالة للأستاذ لين الرملي اسمها أهلا يا بكوات، والتذاكر كلها مقطوعة والناس جاية، وعزة العليلي وحسين فهمي نجم العرض. فقال معلش أصلا رئيس الهيئة لازم هي تقفل، لازم المسرح يقفل، فيش حاجة اسمها بكوان خالص. وراح قافل المسرح، وراح قافل السيد راضي عالم ورود ورود كان بيعمل المسرحية، راح للسيد عبد الغني في العايم وقفل. جاي لي أنا بقى، أنا كنت لسه بعمل عمل أنا وإيمان اسمه بياعين الهوى في المسرح الحديث، أنا اللي بيتاجروا بالأموال والحاجات إياه. فأنا أول مرة بقى من سنين طويلة الناس شفنا على المسرح، فكون بلي يوميا وانا مبسوط جدا كل يوم. فجاء وقال معلش النهارده لازم تقفل، بكره الساعه 8 يجي الساعه 8 بالدقيقه ما لقيش المسرحيه، وانا قفلت كل المسرحيات وحاجات كده. قلت له الله تتكلم بجد؟ الله. قلت له انت نسيت ان انا اسمي محي اسماعيل، ده انا وكيل وزاره ونجم سينمائي شهير. قال له معلش بكره لازم تقفل. قلت له حاضر. الساعه كام؟ قال لي 8. 8 بالدقيقة كنت بجيب وزير الثقافة في ايدي فاروق حسني ليفتح المسرحية. ومين الشخصية اللي خرجتها من حياتك وانت ندمان على خروجها من حياتك؟ ندمان؟ والله واحدة قدرت تتسلل الى قلبي وتحبني وانا حبيتها، بس كنت انا بقى عندي ايمان 25 سنة، فقالت لي انا ولا الفن؟ قلت لها الفن طبعا. خرجت للابد وكنت بحبها جدا. الفنان محي اسماعيل، عمل فني او مشروع كان في حياتك وخرج ولم يعد؟ هو كان في مشروع بس انا حققته. كان عندي تعبان وكان ايمان الاستاذ حسين كمال بيعمل فيلم مولي دادوني، فقال لي الشخصيه بتاعتك بتسرق جزم من الجامع. قلت له ارمي تعبان جوه هم بيصلوا، هيجرم هروح انا سرق الجزم. وكان واشتغلت بيه، وبعد ما خلص قعدت بقى بتاع 5 شهور التعبان ده حطه في الشنطه واخش بيه البيوت. ما كنتش خايف منه؟ لا، اي واحد ما يجيبليش غدا كويس اقول له لو سمعت معايا ضيف عايز يسلم عليه. في الاخر خفت منه، انا مش هضحك عليك، خرج من حياتي. في نهاية اللقاء مع الفنان القدير محي إسماعيل، إيه هي الحاجات اللي عايزها تخرج من مصر ولن تعود؟ الفقر والجهل والمرض. أنا ما فكرتش، أنا قلت على طول طص، لأن التلات حاجات دول بقالهم سنين، بقالهم سنين طويلة قوي. الفقر والجهل والمرض. مفيش حاجة بتدوم ليها أو ملهاش لزوم. خرج ولم يعد مع منى بطاح.